حديث 440 هستش. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قلت رسول خد صوابت خد لبن. علمني دعاء تدعاك شامن بدا. أدعو به في صلاتي بأتن بيجا خد بدعاي بخبك. قال قلت قلت بيجا. اللهم أي ربي من إني هنديك أزم. ظلمت نفسي من ظلم النفس خكر. ظلما كثيرا ظلمك جلك. ولا يغفر الذنوب وكسك قلناها ناغفرينت إلا أنت إشبليتا. فاغفر لي بجت قلناه يتمنى ببشرة مغفرة قلناه غفر عندك من عندك إشنكتا. وارحمني وترحمي من ببا إنك هندكتوي أنت الغفور الرحيم تأوي أبي جلك قلناها تغفريني وجلك رحمي بعبدة خد بي.